أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله لما ذكر الله أمر القيامة والزلزلة وذلك إنما يكون القيامة أول أمرها البعث من القبور وهذا هو الذي أنكره الكافرون زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. نفخة الصاع نفخة البعث والنشور والقيام من القبور فإذا نفخ الصور نفخة واحدة ولعل المراد بهذا نفخة الصاع أو الفزع وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة تدك هذه الأرض بعد وكذلك الجبال وتفصيل ذلك في الآيات الأخرى كما في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها وقوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وآيات أخرى في شأن الجبال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش قال الله يومئذ وقعت الواقعة في ذلك الوقت تكون الواقعة قد وقعت القيامة يومئذ وقعت الواقعة وقعت القيامة وتقع القيامة بهذه الأحوال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية جاء ذكر الانشقاق وعبر عنه بالانفطار في آيات أخرى فالسماوات يكون لها أحوال انشق وتطوى تكون فروجا لها فيها أبواب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الآيات فهي يومئذ واهية ضعيفة بعد أن كانت شديدة تبعا شدادا فهي يومئذ واهية انشقت السماء فهي يومئذ واهية نعم ايش والملك على أرجائها الملك اسم جنس للملائكة والملائكة على أرجاء السماء أي في نواحيها والملك على أرجائها

أمر من الله لجميع الناس بالتقوى، وأول واجبات التقوى، أول واجبات التقوى هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد وترك الشرك. هذا أول واجبات التقوى، ثم يأتي بعد ذلك سائر الأوامر والنواهي. اتقوا الله بفعل ما أمركم به وترك ما نهى عنه من الشرك وما دونه، وما أمركم به من التوحيد. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، الله يعلم أحوال العباد في كل زمان، لكن هذا فيه التهويل، فيه الترهيب في ذلك اليوم، تكون أحوالهم معلومة لرب العالمين. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم أخبر تعالى عن الناس في ذلك اليوم أنهم فريقان، فريق السعداء وفريق الأشقياء. فأما السعداء فيؤتون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق كتابي، يجد فيه ما يسره من الخير والحسنات، فيقول لأصحابه وإخوانه أو يقول للملائكة الله أعلم هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق كتابي، فهو في عيشة راضية، يسير إلى حياة طيبة ونعيم مقيم. هذه عقلة، هو في عيشة راضية في جنة عالية، هذا تفسير لهذه العيشة، هذا تفسير للعيشة الراضية، أنه في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، جزاء على ما قدمتم في الأيام الذاهبة أيام الدنيا. وماذا أسلف فيها هؤلاء؟ أسلفوا فيها الأعمال الصالحة من فعل الطاعات وترك السيئات، من أنواع العبادات، من صلاة وصيام وصدقة وجهاد وغير ذلك. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الدنيا التي ذهبت. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات، لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة، فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، فإذا الناس قياما لرب العالمين، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. كان الشيخ فسر النفخة هذه بالنفخة الثانية، نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآية محتملة والله أعلم. نعم. صحيح. أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا عوجا ولا أنت. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها, أما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة. قال وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة, وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. والملك أي الملائكة الكرام على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته, ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. ولهذا قال يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم, فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر, فحينئذ يجازيهم بما عملوا. ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه الآيات, وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم. ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة, ها اقرأوا كتابي أي دونكم كتابي فاقرأوه فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل. ولهذا قال إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت, فالظن هنا بمعنى اليقين, فهو في عيشة راضية أي جامعة مما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين. الظن يأتي في القرآن بمعنى العلم واليقين كما في هذه الآية كما في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وغير ذلك, ويأتي بمعنى الشك إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون, يعني الاعتقاد الذي لا أصل له ولا مستند له. يجب الفرق بين الأمر. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله الآيات, هؤلاء هم أهل الشقاء